بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة وأيها الأخوات في هذا اللقاء المبارك، في هذه الدورة المباركة، وفي هذا المكان الجامع المبارك بإذن الله. وفي البداية وفي كل بداية نشكر الإخوة المنظمين والقائمين والمتبرعين الذين يساهمون في مثل هذه الدورات التي نسأل الله أن يجعلها في ميزان الصالحات للجميع. المعاملات المالية نوازلها تعرض لها الفقهاء المعاصرون وذكروها، وأكثر من ذكرها وأطنب في ذكرها، وفي وقت وجيز كهذا لا يمكن أن نأتي على ولا على 10% من تلك المعاملات في دراستها. وكما أسلفت فإن بعض العقود والمعاملات المالية المعاصرة بعضها قد بحثت في رسائل علمية، في رسالة ماجستير أو في رسالة دكتوراه، كالإجارة المنتهية بالتمليك مثلا، وكالمرابحة الآمنة بالشراء، وكعقود التأمين وبطاقات الائتمان وغيرها، بل إن في بعضها أكثر من عشرات الرسائل، رسائل الدكتوراه والماجستير. ولهذا فمجلسنا هذا سوف يكون أشبه ما يكون بالفهرسة أو الذكر لهذه النوازل المهمة أيضا، التي يعني يكثر عرضها وتهم واقع حياة الناس. و اخترت من هذه النوازل قرابة 10 نوازل، ولعلنا نوفق بإذن الله تعالى إلى عرض صورة النازلة والمشكلة فيها، وأقوال أهل العلم المعاصرين، المجامع الفقهية والهيئات الشرعية واللجان، لجان الفتوى في هذه النوازل. المعاملات المالية فيها شيء من الصعوبة في دراستها. لماذا؟ لأنها في غالب الحالات لا تعتمد على النص الشرعي، ولهذا النصوص الشرعية، نصوص الأحكام، تجدها في أبواب العبادات كثيرة، في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام والزكاة وإلى آخره والحج. ثم إذا وصلت إلى باب المعاملات وجدت أن الأحاديث والنصوص الشرعية قليلة فيها جدا. لماذا؟ ما السبب؟ السبب واضح، أنه المعاملات الأصل فيها الحل والجواز. معاملة الناس وصيغ العقود وما يتعامل به الناس الأصل فيها كلها الجواز والحل. فإذا قال لك إنسان هذه المعاملة حلال، لا تقل ما الدليل، لا تقول عطن دليل من السنة على أنها حلال. لكن إذا قال لك أن المعاملة هذه حرام، قل ما الدليل. فلا يطلب الدليل من إنسان يقول لك هذا حلال في المعاملات، وهذا عكس أو يعني بضد العبادات. العبادات لا يتعبد الله عز وجل إلا بما شرع، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يتعبد الله إلا بشيء وارد بالنص. أما يعني فإذا أحد قال لك هذه عبادة مشروعة، قل ما الدليل، والأصل فيها المنع. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة والحل والجواز، ولذلك فالأدلة والنصوص فيها قليلة. ولذلك أيضا صارت في دراستها شيء من الإشكالات، لأنها تعتمد في الغالب على الأدلة العقلية، والأدلة العقلية والتنظير، وجهات النظر، الفكر الإنسان وعقل الإنسان لا ينتهي عند حد، وتختلف وجهات النظر وتلمسات الفقهاء واستنباطات الفقهاء من النصوص، ولذلك تختلف الأحكام الفقهية تبعا لهذا الاختلاف. حتى ندخل في النوازل مباشرة ولا نطيل في المقدمة، النازلة الأولى بيع المرابحة للآمر بالشراء. إيش معنى بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ ما معنى هذا المصطلح؟ بيع المرابحة هو نوع من أنواع بيوع التقسيط. يعني أجي أنا مثل الدكتور صالح، أنا محتاج مال أو سلعة معينة، أحتاج سلعة، أحتاج سيارة أو سكن بيت وما عندي شيء، فأقول للدكتور صالح أنت عندك قدرة أنك تشتري هذا البيت أو هذه السيارة، أطلب منك شراء هذه السيارة على أن تبيعها لي. وهذا هذه المعاملة تجري اليوم في كثير من المصارف الإسلامية والبنوك أيضا التجارية وغيرها. يأتي العميل يريد سلعة من السلع ويطلب منهم شراءها ثم يشترونها ويبيعونها عليه. واضحة صورة المسألة؟ المرابحة للآمن بالشراء، على أن الشيخ الدكتور صالح سوف يربح، سيشتري لي سيارة مثلا قيمتها 100,000 ويبيعها علي مقسطة طبعا للأجل، يبيعها علي بمئة وعشرة أو 120,000. قبل أن ندخل في هذه المعاملة يحسن أن نشير إلى بيوع التقسيط. بيوع التقسيط هل كلها حلال؟ يعني بيع التقسيط ما حكمه؟ البيع بالتقسيط، ربما بعض الناس يعتقد أن بيع التقسيط حلال بالإجماع. بيع بدل ما تبيع ده البيت مثلا 500,000 نقد تبيعه ب 600 و700 مقسطة، هذا ربما بعض الناس يعتقد أنه لا إشكال فيه وبالإجماع حلال. لا، المسألة ليست إجماع، هناك من العلماء من قال أن بيع التقسيط لا يجوز، وهذا رأي يعني الظاهرية بن حزم الظاهري، وبه قال الشيخ عليه رحمة الله الشيخ ناصر الدين الألباني. الألباني يرى أن بيع التقسيط لا يجوز، لكن القول الآخر يعني الذي عليه يعني كافة وعامة الفقهاء يفتي به، قد يقال أنه يعني يحكى الإجماع عليه أنه يجوز بيع التقسيط لأنه نوع من البيوع، والأجل هذا الأجل الموجود هو نوع من الفسحة التي، والثمن يزيد بالأجل لكنه ليس مقابلا أو نظيرا للأجل الممنوع الذي فيه الربا، لأنه ليس بيع نقد بنقد. وقد جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل بشيء من التقسيط. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين من قصة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نفسها من أسيادها بتسعة أواق في كل عام أوقية، يعني مقسط. والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على قصة بريرة وعلم حالها ولم ينكر ذلك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل يعني مقسط، فرهنه درعه ومات صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهون عند اليهود كما هو معلوم. لا نطيل في هذه المسألة لأن جماهير أهل العلم في السلف والخلف يقولون بجوازها. المسألة التي معنا بيع المرابحة للآمر بالشراء، وتسمى المرابحة المركبة أو المرابحة للواعد بالشراء. هذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى أن يتعاقد الرجل مع المصرف أو المؤسسة أو الفرد، كما لو مثلا تعاقدت أنا والدكتور صالح قبل عقد قبل أنه سيبيعني سلعة، فهذه الحالة واضح أنها لا تجوز. لماذا؟ لأن الدكتور صالح ما عنده سيارة الآن وسيبيعني شيء لا يملكه. لكن لو كان الحالة الثانية أن يحصل التعاقد أو التعاهد من غير عقد، يعني مجرد وعد، المواعدة، ولهذا بعضهم يسميها المواعدة للآمر بالشراء، مجرد وعد يعده بأنه سيشتري له هذه السيارة من غير أن يوقع الأوراق ولا شيء، يأتي إلى البنك ويقول يأمرهم بشراء هذا البيت وعلى أنه سيشتري منهم، لكن من غير وعد ملزم. هذه الحالة الثانية اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين. القول الأول التحريم، القول الأول أن هذه المعاملة حرام، وهذا كثير ترى في المصارف الموجودة الآن. يحتاج بيت فيذهب يقول البيت هذا أبي أشتري 1,200,000 أو 1,300,000، ما عندي 1,300,000، تعال بنك مصرف اشتر البيت هذا، يشتريها البنك ثم يبيعه على هذا الشخص. القول الأول مقسطا، القول الأول التحريم هو مذهب المالكية، وينسب أو قال بهذا أيضا من الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله أن هذه المعاملة محرمة، والألباني من باب أولى لأنه يقول بتحريم والتقسيط كلها. القول الثاني الجواز، أن هذه المعاملة جائزة، وهذا مذهب كافة أهل العلم، عامة العلماء أو جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه أفتى مجمع الفقه الإسلامي والشيخ عبد العزيز بن باز وجماعة من أهل العلم، يفتون بأن المرابحة للآمر بالشراء جائزة، المرابحة للآمر بالشراء جائزة بشرطين. الأول أن يكون الاتفاق المبدئي بين الآمر بالشراء والمأمور، يعني بين الذي يريد السلعة وبين البنك أو المصرف أو المؤسسة، أن يكون هذا الوعد باتفاق مبدئي وعد غير ملزم. الشرط الثاني ويترتب على هذا الشرط، يعني الشرط الأول الاتفاق غير ملزم، أنها لو تلفت السلعة فهي من ضمان من؟ ها؟ من ضمان البائع. يعني أنا لو مثلا جيت لما الدكتور صالح عليش يا دكتورنا بنضربك مثال، وقلت له اشتر لي مثلا سيارة، فاشترى السيارة ووقف عنده عند البيت، فحصل لها مشكلة، هذه السيارة اللي اشترى حصل لها مشكلة، الضمان منه عليه الآن؟ يعني لو حصل للسيارة مثلا جاء برد أو صدمت السيارة عند البيت وما يعرف من اللي صدمها أو إلى آخره، حصل لها مشكلة وهو جاي من السيارة أساسا ما يريدها، هو لأجل أنه بعد العصر بمر عليها أنا وبيع عن السيارة، السيارة من ضمان البائع، ضمان الدكتور صالح، لأنها في ذمته. لماذا؟ لأن الوعد السابق وعد غير ملزم، فهو يعني مجرد إبداء رغبة بوجود الرغبة بين الطرفين. الشرط الثاني ألا يقع العقد بينهما إلا بعد التملك، يعني بعد ما تدخل في ملك المصرف أو البنك أو المأمور بالشراء مثل الدكتور صالح، إذا دخلت ملكه يبيع بعد ذلك، لأنه لا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك كما هو معلوم. هذه مسألة المرابحة للأمر بالشراء، والراجح فيها كما ذكرت لكم أن الجواز بهذين الشرطين، أنه تجوز هذه المعاملة بهذين الشرطين. نعم، كيف؟ نعم، لا بأس، يحدد السلعة، يحدد السلعة ويشتريها له، هو يأمره بالشراء. أنا أجي للدكتور صالح مثلا أقول أنا والله محتاج صالون جمس، أنا ما عندي جمس، أبي صالون، وبنروح أنا والعائلة محتاجين صالون، وأنا ما عندي شيء، أبيك تشتري لي. يذهب الدكتور صالح ويشتري الصالون وأشتري منه إذا دخل ملكه. طبعا أنا إذا قلت أبي الصالون هذا وعد، قال خلاص أنا أشتري وبيع عليك، لكنه هذا الوعد غير ملزم. بعض العلماء يقول عفوا لهما جميعا، حتى لو أن مثلا البائع اشتراه، ولو كان ملزم، إذا كان ملزم فلا يجوز. لماذا؟ لأنه تصورنا البنك بروحي، أقول للبنك هذا البيت أبغاه يشتريه، اي هذه هذه اذا هوت معقول البنك بيتعامل معي مع احتمال اني احول هذا يعني واقع هو طبعا ليس فيه شرط ولا يجوز الالزام لكنه من باب في العرف انه في الغالب ان الذي يامر بالشراء ويبدي الرغبه انه ما يتراجع لكن لو تراجع لو تراجع العلماء قالوا ان الوعد عفوا البنك بيضع ضمانات نفسه طيب انا داخل في الموضوع لو تراجع المامور بالشراء الامر بالشراء قال انا هونت انا تبين لي واللي حصلت بيت اي طبعا انا ذهبت الى بنك البلاد مثلا اذا ذهبت الى بنك البلاد وقلت لهم اشتروا لي البيت هذا وذهب البنك ومشى في الموضوع واشترى هذا البيت على انه سيبيع عليه ثم استخرت انا قلت انا ما ابي البيت هونت لأي سبب شفت أن الأقساط مرتفعة أو إلى آخره أي سبب العلماء يقولون أنه في مثل هذه الحالة إذا أدخل الإنسان غيره بوعد وعده وعد وأدخل عليه فيه ضرر فإنه يزال الضرر إما بالمقاضاة المحكمة أو بالتعويض المرضي له فله الحق البنك مثلا أن يقول طبعا الوعد الأصل بالإنسان إذا أعطى وعد أن يفي بالوعد وهذا معلوم في الشريعة أن الإنسان إذا أعطى وعد حتى بعض أهل العلم قال لا يجوز حرام عليه أن يخلف الوعد هذا من سيما المنافقين أنه يعطي وعد يقول لك تعال اشتري لي سيارة اشتري لي بيت ثم بعد ما تشتريها أخلف الوعد هذا لا يجوز هل يترتب على هذا أنه ما يجوز أنه يلزمني أن أشتري هذه السلعة الصحيح أنه لا يلزمني لا ديانة ولا قضاء يلزمني ديانة كوعد لكن قضاء لو بيجي مثلا عند القاضي يقول هذا يا شيخ قال لي رح قال يشر وشريت والآن هون ما يقدر يلزمني لا حق في القضاء بهذا الأمر لكن للقاضي أن يعوض المتضرر من هذا الوعد إذا أدخله في ورطة وهذا ذكره العلماء ونصوا عليه حتى في قرار مجمع الفقه الإسلامي حتى يقول الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة يعني بينه وبين الله عز وجل إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب يدخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد يعني إذا أدخله في ورطة ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر يعني إما أنه ينفذ هذا الوعد أو يعوضه عن الضرر الذي حصل له من هذا الشراء ترى أنا باقي عندنا واجد معاملات فنبتنب هذه واضحة ترى سم سمي شيخ عبد الله. هل نلغي الشرط من الشرط الأساسي؟ يعني الدولة لا هو الوعد يعني إذا كان ملزما أصبح بيع. يعني إذا أنك مثلا وقعت عقد أنك تشتري لكن توقع عقد مواعدة ممكن ليس بيعا. يعني لا توقع عقد بيع إلا إذا شرع معنى النازلة الثانية التورق ما معنى التورق وما الفرق بين التورق والعينة ما الفرق بين التورق والعينة هذه مسألة مهمة ولحتاج للنظر فيها مثال التورق طبعا مأخوذ من الورق والورق ابعثوا بورقكم يعني الفضة كما هو معلوم ولماذا سمي تورق لأن الإنسان يقصد منه في الغالب أنه يطلب الورق الفضة النقد يعني يريد نقد في هذه المعاملة التورق هو يعني الذي يريد أن يكتب، أن يشتري الإنسان سلعة نسيئة يعني مؤجل، يشتري سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد. وهذه واضحة، المسألة واضحة، يسمونها عندنا الأولين الدينة أو الوعيدة، يعني بحسب يعني عرف الناس أهل الرياض يسمونها الوعيدة، وعندنا القصيم يسمونها الدينة. وشلون هذه؟ أريد مثلا نقد، أنا أريد نقد، فأجي التاجر سلع لبيع، الأولين يروحوا للي يبيع الرز والسكر والأشياء هذه، فيشتري منه سلعة بأجل، أجي أنا مثلا وأشتري من المعرض السيارات سيارة مؤجل، أو من شخص في أفراد يبيعون سيارات مؤجل، ثم إذا دخلت ملكك بعتها نقد على شخص آخر غير الذي اشتريتها منه. مثال، أنا اشتريت من رياض، اشتريت من رياض عنده مثلا سيارة، اشتريت منه السيارة السلعة هذه، ليش؟ أنا ما أبي سيارة، أنا أبي نقد، أبي ورق التورق، ثم ذهبت وبعتها على شخص آخر بأقل، اشتريتها منه طبعا نسيئة مؤجل أقساط، قلت بشتري منك السيارة هذه قيمتها 100,000، أنا بشتريها منك يا رياض 120، ها، وأروح أبيعها 100 عساس أني أخذ النقد. هذه المسألة واضحة، وأكثر العلماء علماء المسلمين على أن التورق لا إشكال فيه وأنه جائز. هذا التورق واضح. العينة، ما هي العينة؟ العينة نفس الطريقة، لكن اشتريت أنا من رياض سيارة 100,000 ثم بعتها عليه هو أيضا، فاشتراها هو مني نقدا 100، وهو بيعها عليه بكم؟ 120. صار الآن بذمتي الرياض كم؟ 120,000 مقسطة، أعطاني 100، اشترى مني السيارة 100، وصار في ذمتي له كم؟ 120، سيارته عنده. واضح الصورة؟ واضح الفرق بين التورق والعينة؟ العينة أيضا التعريف يعني، طبعا العينة مأخوذة من العين، النقد، النقد سمى عين، سمى عين النقد. فالمقصود بالمعاملة اللي بيني وبين رياض الآن ما هو بس سيارة، المقصود هو النقد، ولهذا سمى عين، وهي أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها رياض، يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها هو بأقل منه نقدا، اشترى يعني بيعها عليه 120 ويشتريها ب100، كان يبيع السيارة ب50,000 مؤجل ثم يشتريها ب40 إلى آخره، حكمها محرمة. هذا واضح، يعني حكم هذه المعاملة العينة محرمة، لأنها يعني هي ادخلت فيها السيارة فقط لأجل يعني الخروج عن بيع الدراهم بالدراهم وعن الربا المحرم، والحقيقة والمؤدى أنه حيل على الربا. وهذا هو تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، قال بيعتين في بيعة هي بيع العينة. وأيضا قالوا إنها هي تفسير قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، قالوا إن الشرطين، إن الشرطين في البيع هو بيع العينة. ودليل التحريم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني أخذتم بأذناب البقر كناية عن العمل بالحراثة والمزارع إلى آخره، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة يعني مارستم بعض أنواع الربا وألهتكم الدنيا، وصار المال هو المقصود عند الإنسان من غير النظر إلى الحل والحرمة. هذا الآن التورق، وهذه هي العينة. تورق حلال والعينة حرام، تورق حلال وحل شبه إجماع، والعينة حرام وتحريمها أيضا شبه إجماع. جئنا لموضوع بينهما يسمى اليوم التورق المصرفي المنظم، وهو الذي تقوم به أكثر البنوك التقليدية اليوم، بنوك التجارية من دون ذكر أسماء، أكثر البنوك تقوم على هذه الطريقة. تجي تقول لها بتمويل، يقول يلا عندنا تورق. طبعا الناس ما يعرفون الشيء، نشري لك حديد، نشري لك معادن، نشري لك سلع عالمية، نشري لك مواد غذائية، مكيفات إلى آخره. وش طريقة البنك؟ التورق المنظم. وش هو التورق المنظم؟ التورق المنظم يأتي الإنسان إلى البنك، طبعا يوقع على أوراق، هم يعطون ورق، دوك الورق هذا ودوك الورق هذه، وخذ هذا وخذ هذا، ويوقع من الحلال أنك تشتري وأننا نبيع لك وأننا وكل شيء. تورق. البنك ما عنده سلع في الغالب، واللي يقول أني عندي سلع وحط سلع من مستودعات الغالب أنه غير صحيح. شيء سلع بيغطي السلع على العالم اللي تشري تجدي بالليل والنهار من هالبنوك، يصير عنده سلع لو يملأ الأرض كلها سلع من الناس. ها لا لا لا لا, لا عفوا لا تدخل الأسهم، الموضوع الأسهم موضوع آخر، احنا نتكلم عن السلع. الأسهم موضوع آخر وحلال الأسهم، لهذا المصرف الراجحي وغيره من المصارف أسهم، ويشترون لك أسهم وتدخل في محفظك وتبيعها مباشرة، وهذا لا أشكال فيه. الراجحي يشتري لك أسهم ويدخلها في حسابك في محفظتك ويبيعها لك، وهذا لا إشكال فيه، ما في إشكال. لا، نحن الآن نتكلم عن موضوع آخر غير الأسهم. وشو سلع؟ تجي للبنك بدون ذكر أسماء أي بنك، وثم تقول له أبي تمويل، أبي قرض. بعضهم يقول أبي قرض، أبي قروش بصريح العبارة. فيجي البنك ويجري هذه المعاملة التي تسمى التورق المنظم. كيف؟ أن يقوم يعني المصرف يعني بشراء سلعة من السلع العالمية ويبيعها على المستورق، المستورق يعني العميل، بثمن مؤجل، على أن يلتزم المصرف نفسه البنك إما بشرط في العقد، بنفس العقد مكتوب الشرط هذا، أو بحكم العرف والعادة، أن ينوب عن المشتري بثمنها حاضر وتسليم الثمن. يعني البنك يجي ويشري لك السلعة من مكان ويشتريها لك بثمن مؤجل، ويأخذ منك وكالة، ولذا سموها المنظم. منظم يعني مرتب، كله مرتب، كل العملية مرتبة، ولهذا 5 دقائق واللي تطلبه بحسابك ما في، يعني منظم. البنك يشتري السلعة ثم تعطيه وكالة أنت ويبيع، ثم يشتريها شخص آخر غير البنك، ثم البنك يستلم من البائع الثاني، ثم البنك يعطيك. هذه العملية التورق المنظم اختلف فيها المعاصرون على قولين. الأشهر والأكثر من علماء المعاصرين على أن التورق المنظم حرام، لا يجوز. طيب، لو قيل ما الفرق بين التورق المنظم والتورق الفردي اللي ضربنا فيه مثال قبل قليل، وش الفرق بينه؟ التورق الفردي يقوم بطريقة بسيطة تلقائية، أشتري سلعة أنا من ريان وأخذها معي وأروح أبيعها في السوق على أساس أني أخذ نقد. أشتري سلعة من أي شخص يدين الناس سيارات، أجي لما أقول أبو فلان بسيارة يعطيني السيارة وأروح أنا وأبيعها، هذا التورق. لكن التورق المنظم نظام مركب يحتاج إجراءات معينة وعقود مقننة، وله إجراءات ووثائق وسلع محددة في أسواق دولية معينة. المستورق في التورق الفردي هو الذي يشتري السلع وهو الذي يبيعها. يعني أنا إذا جيت الريان أنا أشتري وأنا الذي أبيع، ولا علاقة الريان بالموضوع إطلاقا. أنا أشتري منه السيارة وأروح أبيعها، هو ما له علاقة. لكن في التورق المنظم البائع البنك هو أو المؤسسة هو الذي يتوسط في بيع السلعة، هو الوسيط، يكون وسيط ببيع السلعة بنقد لصالح المستورق بموجب التوكيل الذي يجري بينهما. المبلغ في التورق الفردي أقبضه أنا مباشرة، أبيع السلعة وأقبض المبلغ أنا. لكن في التورق المنظم من الذي يقبض المبلغ؟ البنك هو الذي يقبض المبلغ ثم يعطيني إياه. التورق المنظم فيه اتفاق مسبق، يعني كتابة عقود، وهذا شرط أساسي عند المصرف أنه يكتب عقود كاملة في الوكالة وإلى آخره، وأن السلعة إلى آخره. حتى لا نطيل، الجمهور أهل العلم كما ذكرت لكم على أن هذا النوع من التورق محرم، وبه صدرت الفتوى من المجمع الفقه الإسلامي وأيضا من غيره. حتى لا نطيل في هذه المسألة، يكفي يعني إلا هم يقولون في سلع، ها؟ قد يكون هناك سلع وقد لا يكون، لا نعلم. طبعا إذا كان ما في سلع فهذا واضح موضوعه، أنه إذا كان ما في سلع فهو محرم بوضوح. المسألة أو النازلة الثالثة، التأجير أو الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك، أرجو أني أكون يعني طرحت لو شيء يعني من بسيط من حل هالمشكلات، لأنه ترى في صعوبة. يعني التورق المنظم لو نبي نجلس نشرح، وجلسنا يمكن عشر دورات أو عشر جلسات عشان نشرح شلون الإشكالات اللي فيه. الإجارة المنتهية بالتمليك طبعا عقد جديد كما نعرف، ما هو موجود في السابق. أول ما ظهر في البلاد الغربية ما كان موجود في البلاد العربية، واستورد، وهذه مشكلة البلاد العربية أنها تستورد كل شيء. نحن نستورد البضائع والملابس والمركبات والأقمشة، وأيضا صيغ المعاملات والأنظمة، ونستورد الأخلاق أحيانا، ونستورد كل شيء. فاستورد هذا العقد بعلاته وبما فيه، عقد كامل استورد، ولهذا كانت النتيجة أنه عقد غير صحيح في بدايته، عقد مركب فيه إشكال بين عقدين، عقد الإجارة وعقد البيع. ولهذا أفتت هيئة كبار العلماء بأنه محرم، وترى هم أفتوا إلا بعد ثلاث دورات. الدورة 49 مرت توقفوا، ومرت الدورة 50 وتوقفوا، ومرت الدورة 51 وبعد دراسة أفتوا بأنه محرم. ليش طيب الإجارة المنتهية بالتمليك ليش يلجؤون له؟ يعني لماذا لجأوا إليه مثلا وكالات السيارات والبنوك؟ ليش يعقدون عقد الإجارة المنتهية بالتمليك؟ ليش ما يبيعون بالتقسيط؟ ها؟ أحسنت، لأجل أنه يضمن أنه صار في إشكالات في السداد أبيع بالتقسيط، فقال أحسن طريقة أنه ما أبيع، خلها جار مقسط والسلع لي. بالأخير لو عجز إلى السلعة ملكي، ما خرجت عن ملكي، فهذا يعني نوع من ها ويكون الأقساط هي الأشجار. فهذا نوع من الضمان، يعني هذا السبب الذي جعل الشركات سواء شركات السيارات أو المؤسسات التقسيط أو غيرها تلجأ إلى هذا النوع، أو البنوك. لماذا؟ لأجل ضمان استرداد الأقساط، لأنه يحصل في بيع بالتقسيط إشكالات. قلت لكم أن هيئة كبار العلماء أفتوا بعد نقاش طويل بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك، وكان من ضمن العلماء في ذلك الوقت شيخنا عليه رحمة الله شيخ محمد العثيمين، أفتوا بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك. جاء بعدهم قرار لمجمع الفقه الإسلامي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الحقيقة أنه أدق، لأنه فصل في موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك تفصيل كامل. لعلنا نقرأ، تقول نقرأ قرار هيئة كبار العلماء ولا المجمع، أو نقرأ كله؟ مجلس هيئة كبار العلماء، فإن وبعد الحمد لله وبعد، فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك في دورته 49 و50 و51 بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة للبحوث لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين. في دورة 52 المنعقدة في الرياض عام 20 استأنف دراسة الموضوع بعد البحث والمناقشة، رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا. لما يلي؟ أولا أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع إلى آخره. ثانيا أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه، يعده البائع أجرة من أجل أن يوثق بحق أن يتوثق بحقه، حيث لا يمكن المشتري بيعه. ثالثا أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون، حتى أصبح ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائن ضياع حقوقه في ذمم الفقراء. ويرى المجلس، طبعا مجلس هيئة كبار العلماء منع ثم فتح مجال، يعني وهذه طريقة المفتي دائما، أنه إذا أغلق باب يفتح باب آخر ويعطي يسمونه حيلة للمستفتي، حتى أنه يعني كله طريق صحيح. قال ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا، وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه، يعني يبيع سيارة مقسطة أقساط ثم يرهن السيارة نفسها رهن أن كذا أنك ما جيب ما كملت أقساط ترى السيارة مرهونة. هذا رأي هيئة كبار العلماء بشأن موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك. قرار المجمع، مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث، قرر ما يلي. أولا ضابط الصورة الجائزة والممنوعة ما يلي. ضابط المنع، منع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، أنه يجي عقد البيع وعقد الإجارة على نفس العين في نفس الوقت، وهذا لا يمكن ولا يجوز. يتوارد عقد البيع وعقد الإجارة على نفس العين في نفس الوقت، وهذا ممنوع واضح، لأنه لا يمكن، لا يتصور أن يوجد عقدان على سلعة واحدة. الجواز، انتبهوا يا أخوان هذا المهم في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، هذا المهم انتبهوا يا أخوان. هذا المهم وهذا هو الصحيح، هذا المهم وهذا هو الصحيح في موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك، هو الذي يجري اليوم عليه أكثر الشركات ولله الحمد أنها تلتزم بهذا الأمر. الجواز وجود عقدين منفصلين، عقد بصيغة معينة بطريقة معينة وكتابة معينة بأوراق معينة، وعقد آخر، عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، يعني أول ما تجي يعطونك عقد إجارة بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، إذا انتهى عقد الإجارة جو وقالوا لك تعال نبي نبيعك، البيع يأتي متأخر، هذا أنه لا يتوارد العقدان على في نفس الوقت. أو وجود وعد بالتمليك، يقول إيش خذ السلعة مع الوعد، وأنا يأتينا الموضوع أيضا الوعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. يعني إما أنه وعد، والوعد في مذهب المالكية وعند بعض الفقهاء ملزم حتى قضاء، أنه كذا أنه وعدك شخص ببيع سلعة معينة ورحت ورتبت نفسك على هالوعد فإنه يلزمه قضاء أن يعطيك. حتى قالوا أنه لو أنه إنسان وعدك، يا الله قلت له مثلا، نجيب لكم هذه التفاصيل، قلت بعرس بتزوج تمام وبمنك فلان سلف، قال توكل على الله كم تبي، قال بي 50,000، قال توكل على الله 50 عندي 50. رحت أنت وخطبت من الناس ها، وأثثت بيتك ورتبت نفسك على أن الرجال بيعطيك 50، يوم أنك تتلم وقال لا يا نعم. طيب أنا هالحين خطبت وقضيت والناس ينتظرون، واستأجرت بيت وينتظر منا المؤجر دراهم، وأنت وعدتنا بها. عموم العلماء يقولون أن الوعد هذا وعد بالقرض وأنه غير ملزم، لكن الفقهاء المالكي قالوا لا، إذا أدخلوا في ورطة بالجدة يلزمه الوفاء، يلزمه الوفاء مع أنه وعد قضاء. لو راح للقاضي ألزم القاضي أنه يعطي 50,000 هذا الوعد. فإذا كان يعني وعده البنكر أو المؤسسة أو شركة تويوتا أو غيرها من الشركات، قالوا له نبي نعطيك السيارة أجار، والوعد أننا نبيع لك في آخر نهاية السيارة هذه تكون ملك لك، وعد. فهذا الوعد أيضا يكون ملزم. أن تكون الإجارة فعلية ولا تكون ساترة للبيعة، يعني أن يكون الإجارة فعلية، يعني قيمة القسط الشهري قريب من الإجارة الشهرية. أن يكون ضمان، هذا المهم، أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر. يعني الضمان، السيارة اللي أنت شريتها هذه لو حصل عليها حادث، من هي ضمانه؟ من هي من ضمانه؟ ها؟ أيها على الشركة. لو صار عليك قالوا لا إحنا ما نضمن، الضمان عليك أنت. ليش؟ العقود الموجودة في الغرب ما عليها الشركة شيء، عليك أنت، وأنت اللي تأمن على السيارة. هم دخلين عقد في عقد، مركبين البيع والإجارة جميع. الشريعة الإسلامية ما فيه إن المستأجر يضمن. أنت إذا استأجرت سلعة في عقود الإجارة باتفاق علماء المسلمين أنك إذا استأجرت شيء أنك ما تضمنه إذا تلف بغير تعدي ولا تفريط. يعني استأجرت مثلا سيارة وحصل لها مشكلة، أو استأجرت دابة وحصل لها مشكلة، أو استأجرت مثلا دكان وحصل للدكان مشكلة، هنا هدم ولا صار شيء، لو ما عليك من وقت، أنت مستأجر، ليس عليك أدنى ضمان إلا بالتعدي أو التفريط. يد المستأجر يد أمانة ليست يد ضمان، هذا بالاتفاق. يد المستأجر يد أمانة وليست يد ضمان. هم جعلوا يد المستأجر يد ضمان، وبالتالي ركبوا البيع والإجارة في عقد واحد. يقول أن يكون ضمان العين المؤجر على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر، يعني الشركة شركة تويوتا وعبد الطيب وغيرها من الشركات، يتحمل ما يلحق العين من ضرر، يعني حادث أو شيء غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه. كل أضرار تحصل لهذه السيارة عليه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة، يعني المستأجر ما عليه شيء أيا كان. أيا كان هو طبعا يؤمنون تأمين شامل، الآن يؤمنون تأمين شامل أيا كان الخطأ هو عليهم. ولهذا شف قرار مجمع الفقه الإسلامي قال إذا اشتمل العقد على تأمين العقد العين المؤجرة التأمين الشامل، فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله من اللي يتحمل التأمين؟ ها؟ المالك، الشركة المؤجرة لا المستأجر. لو جعلوا التأمين على المستأجر ما صح العقد. يجب أن تطبق على عقد الإجارة المتيم التمليك أحكام الإجارة طوال المدة. يعني هذه فكرة موجزة. باقي صور وباقي أشكال وثانية ما ودنا نقف عندها كثير. ننطلق من الإجارة المنتهية بالتمليك إلى عقد، أو عفوا إلى كم باقي بالوقت، إلى بطاقات الائتمان. البطاقات الائتمانية، وش هي البطاقات الائتمانية؟ إيش معنى بطاقات الائتمان؟ بطاقات الائتمان المعروفة أن الإنسان، البطاقات الائتمانية اللي يكون عند الإنسان يستطيع أنه يأخذ من البنك مبلغ قرض في هذه البطاقة ولو أحيانا لم يكن له رصيد، يعني كما يقال رصيد مكشوف ما في شيء وأنت تسحب. وش يسمى البطاقة هذه اللي تستطيع أن، أو تكون بطاقة الائتمان تفتح حساب عند البنك وتودع فيه مبلغ ويعطيك بطاقة وتسحب من هذه البطاقة في أي موقع في العالم، في أي مكان يتعامل مع هذه البطاقة ويسدد البنك عنك من هذه البطاقة وليس منك مباشرة. بطاقات الائتمان حتى أيضا لا نطيل فيها على نوعين، حتى لا نطيل في موضوع بطاقة البطاقات الائتمان المغطاة اللي يكون عندك رصيد وأنت تسحب من رصيدك، هذه لا أشكال فيها، حلال باتفاق العلماء، ما عندك مشكلة، أنت عندك رصيد وتسحب من رصيدك. المشكلة في النوع الثاني من بطاقات الائتمان، وش هي؟ بطاقات الائتمان غير المغطاة، وهذه تلجأ إليها كثير من البنوك كوسيلة عرض ومستفيدون منها. وشلون بطاقات الائتمان غير المغطاة؟ يكون لك أحقية أن تسحب إلى سقف معين، يقول مثلا لك حق إلى تسحب إلى بحسب نوع العميل إلى 30 إلى 40 ألف إلى 50 ألف بحسب نوعية العميل، ومت ما عندك شيء في الحساب، ما في شيء وتسحب بشرط ماذا؟ إنك تسدد خلال 40 يوم أو إلى 55 يوم. هذه المعاملة ما حكمها؟ الواضح الأصل في المعاملات الجواز والحل، لكن البنوك ما يخلونه صافية كذا، إيه ما يخلونه، يقولون إذا تجاوزت 40 أو 55 يوم نسحب عن كل يوم تأخير مبلغ وقدر. وهذا كثير من البنوك، يعني أكثر البنوك يلجون إلى هذا، يقول لي أضمن عشان أضمن حقي كل يوم تأخير عليك كذا من المبلغ. ما حكم أن الإنسان يصدر البطاقة إذا كان فيها هذا الشرط؟ طبعا كثير من الناس يتصل يسأل يقول أنا بطلع بطاقة الائتمان من البنك هذا ومن صابر 40 يوم، لا أنا بسدد إن شاء الله ما أجلس 40 يوم، لا يمكن ما يأخذ من ربا. نقول إنه لا يجوز حتى لو ضمنت نفسك، حتى لو ضمنت نفسك. لماذا؟ لأن أساس العقد اللي توقع عليه عقد محرم، أنت توقع على معاملة حين تأخذ هذه البطاقة عقد محرم في شرط حرام ربا، وأنت توقع على عقد محرم ربوي، فأنت دخلت في معاملة محرمة في البداية. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان لا يضمن حاله أنه ما يتأخر مهما كان، قد يحصل له ظرف، مرض، تأخير، سفر، نسيان إلى آخره، ثم يبدأ البنك يسحب ويتعامل بالربا. وعلى هذا فبطاقات الائتمان المغطاة جائزة، وبطاقات الائتمان غير المغطاة أيضا جائزة، لأنها من الإقراض المباح إلا إذا تضمنت شرطا، إلا إذا تضمنت شرط بأنه أن البنك له حق أن يتقاضى مبلغا عن كل يوم تأخير. بقي مسألة، تفضل شيخ عبد الله تفضل. أما الذي يأخذون عن الإصدار أو تجديد الإصدار للسنة بهذا رسوم الإصدار أو تجديد الإصدار يسأل عن الشيخ، فهذا إذا كان مقارنا بالتكاليف التي يقوم بها البنك، البنك بيعطيك وبيضمنك وبيخليك تصرف من أي مكان، يقدم لك خدمات، إذا كان مقابل للخدمات هذه فلا إشكال فيه، إنه ليس مقصود الربوي ولا المبلغ. وإذا كان المبلغ أيضا اللي يأخذونه البنك، وهذه مسألة فيها خلاف، خصوصا إذا صرف الإنسان من بنك آخر غير البنك اللي هو فيه أو من محل آخر، يأخذون الآن إذا أخذت إذا كان معك بطاقة الراجحي ورحت وصرفت من بنك المصرفة أخرى، كم يأخذون عليها؟ يأخذون عليها تقريبا 4 ريالات من البنك الآخر، ما هو من كنت، لكن يأخذون من البنك الآخر. يعني إذا صرفت مثلا من بنك الإنماء، صرفت الإنماء وأنت معك بطاقة الراجحي، الإنماء يأخذ من الراجحي 4 ريال وزيادة. اختلف العلماء في حكمها، حتى أن الشيخ عبد العزيز أفتى بالتحريم بن باز عليه رحمة الله في مثل هذه الحالة، لكن الصحيح أنها غير محرمة. لماذا؟ لأن الذي أنت والبنك ليس بينكم أي زيادة، أنت تصرف 5000 وتجيك 5000 وتطلع وينقص من حسابك 5000، 4 ريال هذه ما لها أي ذكر. وأيضا أمر آخر أنه تكون يعني هذه قيمة خدمة، ولهذا لو ذهبت إلى البنك وخدت منهم 5000 أو أعطاك 5000 وزود 4000 ما يجوز، لكن لأنه يحولك على مكان آخر ويخدمك في مكان آخر ويقول لك راح اشتر من أي مكان وحنا اللي نسدد عنك، فهذا يعتبر خدمة فيأخذ مقابل هذه الخدمة. طبعا الصراف له مبلغ، والمكان اللي يستجرون به الصراف له مبلغ، مكان الصراف يستجرونه مبلغ وقدره، فكل هذه تكاليف على البنك. موضوع يعني المبلغ المقطوع هذا لا إشكال فيه، الإشكال في النسبة. بعضهم يقول إذا صرفت 200-300 نأخذ ريال ريالين، إذا صرفت يعني 1% إذا صرفت 5000 لا المبلغ يزول، إذا صرفت 10000 المبلغ يزول. الآن دخلت في شبهة الربا فلا يجوز. بقينا في موضوع التأمين النازلة الخامسة، التأمين خلونا ننتهي منها قبل الصلاة، لأنه بعد الصلاة يمكن ما يحصلنا أن نجلس يس الدولة الجو شوي. ها هم يأخذون نسبة ثابتة، تدخل هذه الشبهة الربا؟ لا لا ليست شبهة الربا، هذه يأخذها التاجر، يأخذها البنك من التاجر. ولهذا ما يجوز مثلا للتاجر أو صاحب المحل أنه يقول لك يعني أنت بتشتري مثلا هذا تشتريه بريالين، وأنت بتشتري بالبطاقة بريالين ونص، ما يأخذ منك أنت البنك، العفو التاجر ما يأخذ من العميل، إذا أخذ من العميل صار في شبهة الربا الآن، إنما يبيع بالسعر الذي يبيع به نقدا بالبطاقة. بطاقة الائتمان أيضا اختلفوا فيها في حكم الشراء في لا إله إلا الله الذهب، هل هي تعتبر قبض في الذهب أو لا تعتبر قبض، خاصة إذا كانت مكشوفة غير مغطاة، يعني أنت ما عندك شيء بالبنك وش غلقك المرة قالت لا أبي سلسال ولا خاتم، ها وأنت ما تقوى تقول شيء، ها ففرحت معك هالبطاقة اللي ما به شيء، بطاقة ائتمان، رحت عند بنك عند مصرف عفوا عند محل الذهب وتبي تشتري لها الفتوى. أكثر العلماء يقول إنه ما يجوز، ليش؟ لأنه آجل، لأنه الآن ما معك شيء، والبيع الذهب بالفضة لابد أن يكون يدا بيد. ومن العلماء من قال لا، هذه صحيح أن بيع آجل لكن شبه مضمونة، وأن تدخل بحساب محل الذهب مباشرة، ولا يعني حتى لو كانت مغطاة يعني عليها ضمانات كثيرة، ولهذا يعني يفتي بعض العلماء بالجواز وهم قلة الأكثر على أنه لا يجوز في مثل هذه الحالة. عقد التأمين تبون نقف أذن الشيخ سلطان؟ طيب تفضل الأذان نكمل بعد الصلاة ولا بعد الأذان؟ أساس ما نقطعكم عند بصة، وش رأيكم؟ ها؟ بين الأذان والإقامة نكمل ونمشي، مو بزين؟ اللي يبي يقوم جزاه الله خير يأكل ولا شيء يشرب ترك ساعة. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هلا سلطان متى الصلاة؟ ما أدري اللي تشوف أنت هو الأصل 10 دقائق إذا قام بس شوفك تقول تون لكم ما لا ما خلف 10 دقائق وقفنا عند عقد التأمين. التأمين التأمين أيضا نظام مستورد، وهو في الأول ما ظهر في القرن 14 الميلادي في إيطاليا عند بعض التجار التجارة النقل البحري، لأن الناقلات البحرية تتعرض لبعض المخاطر، فاحتاجوا إلى هذا العقد فبدأوا يتعاملون بالتأمين يؤمنون على البواخر والبضائع. ثم تطور إلى يعني صورة أكبر بعد أن يعني في بريطانيا شب حريق هائل التهم أكثر من 13,000 منزل، فعام 1666 ففكروا بدأوا يفكرون بالتأمين. الآن التأمين في بريطانيا وفي أمريكا وفي أوروبا على العموم، في البلاد الغربية أو الشرقية على العموم التأمين أصبح ضرورة يكون بالصورة، حتى أنهم يستغربون أن الإنسان يشتري سلعة غالية وما يأمن عليها. يقولون تشتري سيارة من 150,000 ولا معك تأمين، وشلون يعني؟ يحدثون بعض الأخوة وبعض يعني الزملاء الذين هناك يعني يسكنون هناك يقولون ما يتصورون أن أحد يعيش بهذه الطريقة، يؤمنون على السيارات وعلى الممتلكات وعلى حتى على الحياة وعلى المسؤولية أيضا الجنائية، لو صلح شيء ولا ذا يضمنون أيضا مسؤوليته إلى آخر. التأمين كما هو معروف، يعني أنا ما شرحت التأمين لأنه معروف التأمين. التأمين أقساط يدفعها الإنسان لشركة أو جهة معينة يدفع أقساط على أن هذه الجهة تدفع عنه الخطر أو تؤمنه عند وجود أي خطر عليه وتعوضه عن هذا عن هذا الخطر الذي حصل، سواء كان الخطر مساوي للأقساط التي دفعها أقل أو أكثر، فهو مجرد دخوله في عقد التأمين له الحق في ذلك. العلماء أو الفقهاء المعاصرين قسموا التأمين إلى نوعين، تابعوا معنا يا أخوان. التأمين إلى كم نوع؟ إلى نوعين: التأمين التجاري والتأمين التعاوني. ما الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني؟ وما معنى التأمين التجاري وما معنى التأمين التعاوني؟ التأمين التجاري جهة أو مؤسسة أو شركة تأخذ من الناس هذه الأقساط وتؤمنهم من الأخطار. واضح موضوع التأمين التجاري. التأمين التجاري أكثر العلماء المعاصرين على أنه حرام، وبذلك أيضا صدرت الفتاوى الشرعية في حكمه. اتفقت المجامع الفقهية واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء وأكثر العلماء على أنه حرام التأمين التجاري. من العلماء من قال أنه جائز، حتى التجاري قال أن التأمين التجاري كله جائز. ترى التأمين أيضا يجرنا إلى حكم المساهمة أيضا في شركات التأمين، يعني هل يجوز المساهمة بناء على نشاطها؟ إذا كان نشاطها والتعامل فيها حلال، الذين يقولون بأنه حلال أو جائز فيجوز، والذين يقول أنه حرام فلا يجوز المساهمة فيها. ما شبهة الذين يقولون بالجواز؟ مصطفى الزرقاء وجماعة وينسب إلى الشيخ عبد الله بن منيع مجموعة، لماذا يقولون بالجواز؟ يقولون إن فيه مصلحة كبيرة للناس، والغرر الموجود فيه مغتفر بجانب المصلحة، فإنه غالب عقود الشريعة بنيت على شيء من الغرر. قال: والدليل على أن في مصلحة كبيرة اتفاق دول العالم من العقلاء العالم كلهم على العمل بهذا العقد. هذا قول قوي، يقول اتفاق جميع دول العالم على الأخذ بهذا النظام مما يدل على أن جميع العقلاء يرون أن فيه مصلحة. أيضا قاسوا، وهذا ضعيف، قياس التأمين التجاري على العاقلة وقياس التأمين التجاري على نظام التقاعد، هذا في شبهة. صحيح هذا في شبهة، نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لكن في بينهما فرق. هم يقولون الفرق غير مؤثر. إيش الفرق بين التقاعد، نظام التقاعد، وبين التأمين التجاري هو أو التأمينات الاجتماعية؟ يأخذون منك اقساط وبالأخير يردون عليك، قد تأخذ نفس الأقساط، قد تأخذ أقل، قد تأخذ أكثر، في الغرر موجود. يقيسون أيضا عقد التأمين على عقد الحراسة. قالوا أنت تريد الأمان، مثل لو تجيب لك حارس عند بيتك وتعطيه مبلغ، هذا للأمان. يعني المبلغ الذي تعطيه الآن لهذه الشركة لأجل أو التاجر الذي يعطيه لأجل الباخرة التي تكون في البحر، يقصد منه الأمان لأجل أنه إن حصل له مشكلة يعوض مثل الحارس. لكن الصحيح أن هناك فرق، بعض الفروق الدقيقة. الذين قالوا أنه حرام الأكثر قالوا أنه في غرر، وغرر فاحش، غرر يسير، غرر فاحش غير مغتفر بالشريعة. غرر فاحش كيف؟ قالوا أنها أحياناً أن تدفع أقساط التأمين 500 والست الثاني 500، وما يصير لك حادث وتعطيك الشركة كم؟ 10,000. في فرق. وأحياناً تدفع للشركة طول حياتك 500 تدفع لهم إلى 50,000 ولا تأخذ منهم ولا شيء، وهذا غرر. الأمر الثاني قالوا إنه من باب المقامرة. والمقامرة ما هي؟ ما هو القمار؟ وش هو القمار؟ القمار كل معاملة، كل معاملة دائرة بين الغن والغرم، يعني إما أن تغنم أو تغرم. كيف؟ أساس نضرب لكم مثال. لو قلنا إحنا اللي موجودين بالمسجد، يلا كل واحد يطلع 100 ريال هالحين، حطوا 100 من الإخوان والأخوات، ها يبي يجتمع عندنا 4,000 و5,000 ريال، ها نقول إنهم نبي نحط قرعة أو شيء، واللي تطلع له يأخذ 5,000، كلهم راضين، العقد كلهم راضين، وكل واحد يقول مش أدري يمكن أنا أطلع لها 5 إن شاء الله وأخذها. وش حكمه ذا؟ هذا قمار، هذا اسمه القمار. ليش؟ لأنك إما أن تغنم 5,000 تطلع من المسجد معك 5، أو تطلع من المسجد ما نقص عليك 100، فهو دائر بين الغن والغرم. أنا ضربت مثال تبسيط يعني نوعا ما لأجل أن نعرف ما هو القمار. هذا القمار المنهي عنه، وهو يترتب عليه مفاسد كثيرة غير موضوع الأكل المال بالباطل، يترتب عليه الشحنة والبغضة والمفاسد. ولهذا الله عز وجل قرنه بالميسر، قرنه بالخمر، إنما الخمر والميسر. نعم. كيف يكون التأمين من القمار؟ لأن الإنسان بالتأمين يدفع مبالغ، وربما يغنم فيصير سيارته يصير عليها حادث بعد شهر أو شهرين وتصلح له 10,000 و20,000، ها، وربما يسلمها الله ويجلس سنين طويلة ويدفع على التأمين ولا يصير له شيء، ولا يصير غارم، يعني ما هو غارم، إما أن يغنم وإما أن يغرم. قالوا إنه يشتمل على الربا، ولكن كونه يشتمل على الربا أيضا فيه شبهة لكنها ضعيفة، ولهذا فيه أكل مال بالباطل. لكل هذه الأسباب قالوا بأن التأمين التجاري محرم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأنه أكل مال بالباطل. نجي للتأمين التعاوني. وش معنى التأمين التعاوني؟ اللي هو حلال. ما الفرق بينه وبين التأمين التجاري؟ التأمين التعاوني، التأمين التعاوني، تبوا معنا يا إخوان، التأمين التعاوني يقوم على مبدأ التعاون والإرفاق والتبرع. أضرب لكم مثال. لو أن مجموعة من الأشخاص اجتمعوا في هذا المسجد مثلا وقالوا حنا تمر بلنا حالات وظروف، نبي نضع مال معين، واللي يحتاج ويمر فيه أزمة معينة يجي ويأخذ من هذا المال، وهو أشبه ما يكون بالصناديق العائلية، صناديق الأسر، يضعوا فيها مال تختلف، أو ربما اشتراك سنوي 1,000 ريال مثلا، واللي يحتاج أو يمر في أزمة أو يحصل له ضرر أو مشكلة يجي ويأخذ من هذا الصندوق. التأمين التعاوني كيف؟ الذين طرحوا فكرة التأمين التعاوني من الاقتصاديين المسلمين قالوا إن المؤمن هو المؤمن له، يعني مجموعة المساهمين في شركة التأمين هم المستفيدون من هذا التأمين، بمعنى أن كل إنسان يبي يسجل بشركة التأمين لابد أن يكون مساهم، له سهم بالشركة، فأنت شركة التأمين التعاوني هذه لو نسميها مثلا شركة البدائع للتأمين، شركة البدائع للتأمين هذه أنت على أساس أنك تدخل في الشركة لابد أن يكون لك سهم مساهم، وعلى أساس أنك تستطيع أنك تأخذ من هذه الشركة إذا حصل لك مشكلة، أنت مساهم، أنت مالك للشركة، أنت من ضمن الملاك، من ضمن ملاك الشركة. قالوا يعني بعض الفقهاء المعاصرين وبعض الاقتصاديين والخبراء المسلمين اليوم قالوا لماذا لا يطرح هذا المنتج ويكون بديل عن شركات التأمين التجاري، بحيث أنه يفتح المجال للناس وتصبح الشركات يقوم بها الناس أنفسهم، فيفتح المجال في الشركة لاكتتاب ويساهم الناس في هذه الشركة ويكون لهم التأمين، بحيث أنه لا يستحق التأمين إلا شخص دخل في هذه الشركة. طيب، ثم إذا يعني تقدمت الأقساط، ربما أن هذه الشركة بعد فترة تقول خلاص أنت لك أملاك في الشركة وتدفع أقساط قسط شهري أو قسط التأمين، قف خلاص بعد 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، ما مثل شركة التأمين التجاري، أنت شخصية أخرى ربما تخرج منهم، من أنت مالك، ولهذا في الأخير ممكن يقولوا لك خلاص أنت بعد 4 سنوات وقف، لك تأمين ولك حق التأمين، لكن الفترة هذه لا تدفع شيء مع أنك تستحق التأمين. إدارة التأمين إما أن تكون من نفس الشركة أو تعطى إلى جهة أخرى تدير هذه الشركة، كله جائز. هذا التأمين التعاوني أخذه العلماء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى قصة الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا، أرملوا إيش معنى؟ يعني فقد الطعام وما سأجاعوا، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، كل نجيب اللي عنده من الأشعريين، جماعة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، يعني أحد يجيب واجد واحد يجيب شوي وبالأخير كل يأخذ جزء فيما بينهم. قال فهم مني وأنا منهم. وهذا الحديث دليل على أن التأمين التعاوني وإن كان في شيء من الغرر إلا أنه جائز. ليش؟ لأنه يقوم على مبدأ التبرع، على مبدأ التبرع. وهذا هو المنتج الذي يعني ليت البلدان الإسلامية تقوم عليه وتضعه بديلا عن التأمين التجاري. لكن المصيبة في التأمين التجاري أنه في الغالب مرتبط، حتى الشركات الصغيرة الموجودة الآن عندنا ترتبط في الغالب بتأمينها بشركات عالمية كبرى يقوم عليها، يعني في الغالب أنه أناس يعني ما يعني يقال أنها في الغالب أنها شركات يهودية. ولهذا شركات التأمين من أكبر الشركات في العالم، وهي يقال أنها ثاني جهة بعد البنوك والمصارف في حصة رؤوس الأموال، عندهم أموال ضخمة ضخمة جدا جدا جدا بسبب التأمين، كل الناس يدفعون. واليوم الحقيقة الحاجة فعلا ماسة، يعني إنسان يشتري سيارة ب200,000 وربما تكون أقساط بعد، ما عاصر الروح عاصر عشان يجيبه، هم يطلع يصير له حادث، يطلع له أدنى تحد ويصدمه أو يغفل هو ويصدمه، ولا عنده تأمين ولا عنده شيء، تروح على 200 ويجلس له 10 سنين وهو يكدبها 200 مرة ثانية في حال الناس. ولهذا اتفقت جميع الدول العالم كله على ضرورة التأمين، حتى أنهم يستغربون يقولون كيف إنسان يشتري سيارة بهالمبلغ ولا يصير عنده تأمين، يعتبرون التأمين مثل النافذة للمسجد، لازم نوافذ البيت ولازم بيبان، الحياة لا تقوم إلا بالتأمين. هذا يعني ما تيسر ذكره في عقد التأمين، وهو كما ذكرت. لكن ما حكم الإلزام بالتأمين لو ألزم مثلا من قبل الدولة؟ لو ألزم الإنسان من قبل الدولة فلا لا شيء عليه ولا إشكال عليه، وله الحق أن يأخذ حتى أكثر مما دفع، لأن بعض العلماء قالوا أنه لا، إذا أنك مثلا أمنت على السيارة ودفعت قسط 500 ريال و500 ريال للستة الثانية، هم صار لك حادث وجاك تأمين، قالوا إيش لك حق تأخذ؟ قالوا ما يجوز لك تأخذ إلا 1000 ريال، لأنه اللي دفعت، إن أخذت زود أخذت ربا ودخلت في مقامرة، فأنت مالك إلا 1000. الزود قالوا الزود مالك حق تأخذ، وش زي يبغى؟ طيب خلي لها الشركات اللي تاكله. نعم، هذا بعض العلماء يقول بهذا الامر، لكن الصحيح الصحيح انه يجوز اخذ التامين كاملا اذا كان ملزما، واذا كان الانسان يعني من باب الورع، وهذا ذكر بعضهم يريد ان يخرج الزائد مثلا يتبرع به او يتخلص منه، فهذا وشأنه، لكن الصحيح انه لا يترك لهذه الشركات، الصحيح أنه يأخذه الإنسان. بقي معنا بطاقات التخفيض وجمعيات الموظفين والمسابقات التجارية، ولكن الوقت انتهى، فأستبيحكم العذر وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، واعذروني يا جماعة المسجد على الإطالة، فقصدنا أننا ما نبقى بعد الصلاة، ننتهي من الآن وننصرف بعد الصلاة مباشرة. أسأل الله بمنه ولطفه وكرمه أن يجزي القائمين على هذه المناشط خير الجزاء، وأن يجعلها في ميزان الصالحات، وأن يجعل من تبرع وصرف وأنفق في هذا أن يجعل نفقته مخلوفة عليه، وأن يجزي القائمين خير الجزاء. كما أشكركم أنتم على حسن استماعكم وحسن ظنكم بأخيكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعصمة من كل ذنب وخطيئة. الله أعلم، صلى الله على محمد. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.